بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا منكم، وتقبل الله منا ومنكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل عن رمضان الماضي، يقول إن والدته في رمضان الماضي لم تسمع صوت أذان الفجر وظنت أنه لم يحن وقته، فأكلت ولم تعلم إلا بعد طلوع الشمس حين أخبرها أخي فأمسكت، هل يلزمها قضاء ذلك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، على المسلم أن يهتم له ويعتني بشأنه ولا يفرط ويتحرى موافقة الشرع فيه، وأن يمسك قبل طلوع الفجر، فإذا تحرى وحرص ثم أكل فبان أن الفجر قد طلع، فالعلماء يقولون الأصل بقاء الليل، الصيام صحيح، لكن عليه أن يتحرى، لا يفرط، يغلق النوافذ ولا يترك لمعرفة طلوع الفجر سبيلا، ولا ينظر في ساعة ولا غيرها ثم يقول أكلت بعد طلوع الفجر، هذا مفرط، فيأثم بهذا. ولو ألزم بالقضاء لما بعد، لكن من حصل منه الاهتمام والعناية والحرص ثم تبين له خلاف ما قصد، فالعلماء يقولون الأصل بقاء النهار. وفي المغني قال وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان قد طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. هذا قول أكثر العلماء أو أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، ولكن الاعتماد الأصل صحيح أنه إذا أكل بعد طلوع الفجر وكان يظن أنه لم يطلع، فالقاعدة أن الأصل بقاء الليل، بخلاف ما لو أكل ظانا أن الشمس قد غابت وهي لم تغب، فالأصل بقاء النهار وحينئذ يفطر. ولكن ما دام الصيام فرض من أيام رمضان فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. بعضهم يتساهل ويتراخى ويقول العمل بهذه القاعدة معتبر عند أهل العلم، لكن أنت ملزم بأن تحتاط لدينك، اتق الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذه الفرائض يجب الاحتياط لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا مما له علاقة بصوم رمضان الماضي، نسأل الله عز وجل يتقبل منه ومن إخوان المسلمين، يقول ما حكم من أفطر غير متعمد في نهار رمضان، هل صيامه صحيح أم لا؟ يعني أنه أفطر ناسيا غير متعمد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا أكل ناسيا فلا قضاء عليه. فعلى هذا لو أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صومه أو صوم يومه، ولا قضاء عليه في الصحيح من قولي العلماء. وبعضهم يقول يلزمه القضاء ولا إثم عليه، لكن الحديث يرده، حديث أبي هريرة قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فكيف يطعمه الله ويسقيه ويطالب بالقضاء؟ فعلى هذا القول المنسوب أو المعروف عند المالكية بأنه يلزمه القضاء ولا إثم عليه، بخلاف من أفطر متعمدا فإنه يلزمه القضاء والإثم، هذا أمر متفق عليه. لكن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يلزمه القضاء وصومه صحيح، لكن يلزمه أن يتم صيام هذا اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه سمع أنه في رمضان وفي صيام الفرض لا بد أن نقول كل يوم بعد السحور: اللهم إني نويت الصيام فيسره لي، فهل هذا واجب علي أن أقول كل يوم؟ النية في صيام الفرض يجب تبييتها، وهي شرط لصحة العبادة، ولكن النية محلها القلب. إذا قصد هذا الصيام وعزم عليه كفى. والنطق بها بدعة، النطق بها بأن أقول نويت أن أصوم هذا اليوم أو ما أشبه ذلك، هذا من النطق بالنية وهو بدعة لم يرد عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة. بعضهم يقول إذا انتهى من سحوره: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل. وسمع بعضهم يتبع ذلك بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا سمع، يعني ما هو افتراض، وكل هذا من البدع التي لم يرد عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا من عمل سلف الأمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة في عدة الحداد تقول: هل يجوز لها أيام العيد لا سيما مع اجتماع الأهل وغيرهم، هل لها أن تخرج وذلك بدون تزين؟ خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها في النهار لا في الليل، وإذا وزيارة أمها التي تحتاج إليها لخدمتها معدودة في الحاجات، لا إشكال في ذلك، لا بأس بخروجها إلى أمها في إذا كانت الأم محتاجة إليها. وإلا فالأصل أن المحدة تلزم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فلا تخرج إلا لحاجتها لا لحاجة غيرها، أو لضرورة كأمها أو ما أشبه ذلك، لا مانع من ذلك. وإلا فالأصل البقاء في البيت التي جاء فيها خبر وفاة زوجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الخروج لصلاة العيد بدون عذر، لا سيما أننا طلبنا من أختي أن تحضر معنا لكنها لم تأتي معنا؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى ويعتزل الحيض المصلى. فأمرنا، تقول أم عطية أمرنا، وإذا قال الصحابي أمرنا فله حكم الرافع، لأن الآمر في الأحكام الشرعية هو النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. والأصل في الأمر الوجوب، وقيل به بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد، فإذا كان الحيض التي لا تصح الصلاة منها بل تحرم تخرج إلى صلاة العيد تشهد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل المصلى، فما بالك بالطاهرات التي تصح منهن الصلاة بل تطلب منهن الصلاة. فأوجب بعضهم حضور النساء لصلاة العيد لهذا الحديث الذي هو في الصحيح، حديث معطية، وجمهور أهل العلم بل عامتهم على أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل حول صلاة العيد، يقول إذا فاتتني ركعة من صلاة العيد كيف يكون قضاؤها؟ إذا فاتت ركعة فإنه يقضيها على صفتها، فإنه يقضيها على صفتها بتكبيراتها الزوائد كما فعلها الإمام وكما لو فعلها مع الإمام، فتقضى على صفتها والله أعلم. بمعنى أنه إذا فاتته الأولى شيخ وأدرك الثانية يكبر سبع تكبيرات، إذا قام ليقضي يكبر سبع تكبيرات، يقضيها كما لو صلى ابتداء. نعم. لأن الخلاف في مسألة ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. نعم، المعروف عند الحنابلة أن ما أول حنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته. نعم، هو آخر صلاته، وحينئذ يقضي ما فاته على أنها الركعة الأولى. والمرجح عند الشافعية والمالكية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، فقولهم على صفته على هذا الخلاف. من يقول أن ما يدركه هو آخر صلاته يقضي على صفتها، والقول الثاني وهو المرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وحينئذ يقضي على أنها الركعة الثانية، على صفة الركعة الثانية لا على صفة الركعة الأولى. لكن الشيخ لو يعني قضى وترك التكبيرات ما قال وإنما صلىها الصلاة العادية، يعني ركعة لا صفة لها زائدة. نعم، يعني صلى ركعة لا عادية. نعم، بدون التكبير صلاة صحيحة، التكبيرات سنة ولو متعمد. ولو متعمد. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، اللهم صل وسلم عليه. في صحيح البخاري باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، ثم روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خالف الطريق. ولا شك أن هذا يدل على استحباب أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل يتقبل منا من إخواننا المسلمين. هل يجوز جمع النية في صيام ستة أيام من شهر شوال؟ في يقول هل يجوز جمع النية في صيام ستة أيام من شهر شوال والأيام البيض والقضاء؟ أولا لا يصح صيام الست ولا الأيام البيض قبل القضاء، لابد أن يقضي ما عليه ثم يصوم ما شاء من النوافل، لأنه جاء في حديث صيام الست قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فلا بد أن تكون الست تابعة لصيام رمضان ولا تكون معه أو قبله، ولا تكون معه أو قبله، فلا بد أن يقدم القضاء بنيته الواجبة المبيتة، ثم إذا انتهى الواجب من القضاء يصوم الست أو ما يصوم ما شاء من النوافل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: حكم دخول الحائض إلى المسجد الجامع. في حديث أم عطية الذي ذكرناه آنفا وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، فمع كونها مأمورة بالحضور لصلاة العيد لكنها مأمورة أيضا باعتزال المصلى، وعلى هذا فلا تدخل الحائض ولا تمكث في المصلى، كما أن الجنوب يجوز له أن يمر يعبر المسجد ولكن لا يجلس فيه. وفي سنن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأفلة بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، يعني شارع إلى المسجد لابد أن يستطرق المسجد، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال أبو داود: هو فليت العامري، يعني الأفلة بالخليفة، فأحدهما اسم والآخر تصغير له أو لقب. يقول البيهقي: هو ليس بقوي، هو ليس بقوي، وعلى هذا الحديث ليس بقوي. نعم. فحينئذ لا يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد، الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند عامة الفقهاء، لحديث أبي داود الذي ذكرناه آنفا وبعضهم يقويه، ولكن أصرح من أوضح منه وأقوى حديث أم عطية المخرج الصحيح: ويعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد إلا كانت عابرة مثل الجنب، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فالأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي أخت صامت ستة من شوال قبل القضاء بجهل منها، ولم نعلم بنيتها إلا بعد أن أتمت اليوم الثالث، فهل توقف نية الست وتكمل القضاء أم تبدأ بنية القضاء من جديد؟ هذه صامت ست شوال قبل القضاء، فإن شاء الله أجرها لا يضيع عند الله، لكنه لا يجزي عن القضاء، فالقضاء لا بد منه ولا بد من تعيينه ولا بد من تبييت النية له، ولا بد أن يكون قبل الست، والست لا بد أن تكون متعقبة للقضاء تابعة لها للقضاء تابعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه، فعلى هذا يجب تقديم القضاء قبل الست وغيرها من النوافل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: إذا كنت صائما في أحد أيام الست من شوال وحدثت نفسي أني يمكن أن أفطر ثم رجعت عن عزمي ولم أتناول شيئا من المفطرات، هل ينتقض صيام ذلك اليوم وآتي بيوم آخر محله، أم أن صيامي صحيح؟ الظاهر من المذهب عند الحنابلة إطلاق جملة من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، فعلى هذا إذا حدثته نفسه أنه يفطر فإنه حينئذ يفطر، وأنه يمكن أن يفطر هذا حديث نفس وضعيف أيضا، وحديث النفس في الأصل معفو عنه ولا يترتب عليه حكم، لكن إذا نوى مع عزم مع العزم أنه يفطر ينطبق عليه قولهم من نوى الإفطار أفطر. يقول بعضهم أو يستشكل بعضهم أنه من نوى الإفطار أفطر، ولكن من نوى نقض الوضوء هل ينتقض وضوءه؟ لا، نعم لا ينتقض وضوءه إلا بناقض. وأقول الفرق بينهما أن العبادة في الصيام ما تمت، فهو نوى نقضها في أثنائها، كما لو نوى نقض الوضوء في أثنائه، كما لو نوى نقض الوضوء في أثنائه، أما بعد تمامها لو نوى الإفطار بعد أن أفطر بغروب الشمس ما يضر، نعم، وهذا نوى نقض الوضوء بعد تمامه لا يضر. ولذا يقول أهل العلم يشترط استصحاب الحكم في الوضوء، لا يشترط استصحاب الذكر ذكر النية، ويشترط استصحاب الحكم بأن لا ينوي نقضها يعني الطهارة قبل تمامها، فلو نوى نقضها قبل تمامها وبقي عليه غسل الرجلين ومسح الرأس أو هكذا، أو بقى عليه لو رجل واحدة، نعم، فإنه ينتقض وضوءه، لكن إذا تم الوضوء لا ينتقض إلا بناقض، كما لو تم الصيام ونوى بعد غروب الشمس نقض الصيام ما يؤثر، والله أعلم. يقول: في قول الله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يقول: أشكل علي في هذه الآية أن الله تعالى نفى عنهم البصر مع كونه أثبت لهم النظر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كلام المفسرين كالطبري والبغوي والقرطبي وغيرهم أن الضمائر تعود إلى الأصنام، تعود إلى الأصنام. ففي تفسير الطبري رحمه الله يقول، أورد إشكال فقال: وهل يجوز أن يكون شيء ينظر إلى شيء ولا يراه؟ قيل إن العرب، أجاب عن ذلك، قيل إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئا أو حاذاه هو ينظر إلى كذا، ويقال منزل فلان ينظر إلى منزلي إذا قابله، وحكي عنها يعني العرب، نعم، إذا أتيت موضع كذا وكذا فنظر إليك الجبل